بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله قال فيما ثبت من ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما اشتد جازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قتل يوم مؤتة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت ولا معونة؟ مؤتة موت. على من قتل يوم مؤتة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدركن الدجال قوما مثلكم أو خيرا منكم 3 مرات، ولن يخزي الله أمة أنا أولها وعيسى ابن مريم آخرها. هذا حديث صحيح نشرت الشيخان ولم يخرجاه. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حي عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. هذا حديث صحيح نشرت الشيخين ولم يخرجاه. وقد أخرت فضائل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لأذكرها في فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا يعقوب بن حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن احمد بن عبد الله المزني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا عبثر عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال: اغمي على عبد الله بن رواحه رضي الله عنه، فجعلت اخته عمره تبكي واخياه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين افاق: ما قلت شيئا الا قيل لي انت كذلك. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد اندق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا الصحيفة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد اتفق الشيخان على حديث حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة: أخذ الراية زيد بن حارثة أخذها فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى مؤتة. فحدثنا أبو العباس قال فحدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق انه قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة: ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين. قالت: والله ما يستطيع أن يخرج كلما خرج كل ما يستطيع أن يخرج كلما خرج صاح به الناس: يا فرار، أفررتم في سبيل الله عز وجل؟ حتى قعد في بيته فما يخرج. وكان في غزوة مؤتة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا خالد بن إلياس عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقد كان بيني وبين ابن عم لي كلام، فقال: إلا فرارك يوم مؤتة، فما دريت أي شيء أقول له. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن المنذر بن ثعلبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو ألا ينوروا نارا، فغضب عمر وهم أن ينال منهم عمر اه فغضب عمر وهم أن ينال منه

وأبو سفيان بن الحارث أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعتهما حليمة وابن عمه، ثم عامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملات قبيحة وهجاه غير مرة، حتى أجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه بقصيدته التي يقول فيها: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. الحديث والقصيدة بطولها مخرجة في الحديث الصحيح لمسلم رحمه الله تعالى. وقد كان حسان بن ثابت يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهجوه فلا يأذن له. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد، قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا أحمد بن الفضل، قال حدثنا أسباط بن نصر. في ميم المفضل. قال حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال: أما كان يوم فتح مكة، اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي صالح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء به حتى وقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا إن رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أمات إلينا بعينك؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمروى، قال حدثنا إبراهيم بن هلال، قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان عبد الله بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل فاستجار. فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل فاستجار له عثمان رضي الله عنه، فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. فحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا ابن سبذ، وكان عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني شور حبيل بن سعد قال: نازلت في عبد الله بن أبي صرح: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة تفرع إلى عثمان بن عفان، وكان أخاه من الرضاعة، فغيبه عنده حتى اطمأن أهل مكة، ثم أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمن. قال الحاكم: قد صحت الرواية في الكتابين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قبل دخوله مكة بقتل عبد الله بن سعد وعبد الله بن خطل، فمن نظر في مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وجنايات عبد الله بن سعد عليه بمصر إلى أن كان أمره ما كان، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف به. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن دوكان عن ابن إسحاق أنه قال: حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عباد بن عبد الله عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: لما كان عام الفتح ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا طوى، قال أبو قحافة لابنة له وكانت أصغر ولده: أي بنية أشرفي بي على أبي قبيس وقد كف بصره. فأشرفت به عليه فقال: أي بنية ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا، وأرى رجلا يسري بين يدي ذلك السواد مقبلا. فقال: تلك الخيل يا بنية. ثم قال: ماذا ترين؟ قالت: أرى السواد قد انتشر. فقال: إذا والله دفعت الخيل. دفعت الخيل. فأسرعي بي إلى بيتي. فخرجت سريعا حتى إذا هبطت به إلى الأبطح وكان في عنقها طوق لها من ورق، فاقتطعه إنسان من عنقها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد خرج أبو بكر رضي الله عنه حتى جاء بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أجيئه؟ فقال: يمشي هو إليك يا رسول الله أحق من أن تمشي إليه. فأجلسه بين يديه، ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أسلم تسلم، فأسلم. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بيد أخته فقال أنشد بالله والإسلام طوق أختي، فوالله ما جاء به أحد. ثم قال الثانية أنشد بالله والإسلام طوق أختي، فما جاء به أحد. فقال يا أخي تحتسبي طوقك، فوالله إن الأمانة في الناس لقليل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا ابو عبد الله الحسين بن حسن بن ايوب الطوسي قال حدثنا ابو حاتم محمد بن ادريس قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب قال حدثنا ابو قلابه عن عمرو بن سالمه عن عمرو بن سالمه ثم قال لي ابو قلابه لا عن عمرو بن سلمه سلمه عبد الله بن سلمه ثم قال لي ابو قلابه هو حي الا تلقاه الا تلقاه فتسمع منه. فلقيت عمرا فحدثني بالحديث قال كنا بممر الناس فتحدثنا الركبان فنسألهم ما هذا الأمر وما للناس يقولون نبي يزعم أن الله تعالى أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا، وكانت العرب تلوم بإسلامها الفتح ويقولون أنظروهم أنظروه فإن ظهر فهو نبي فصدقوه. فلما كان بعد وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم فأقام عنده كذا وكذا ثم جاء من عنده فتلقيناه فقال جئت. بادر كل قوم بإسلامهم إلى فقدم فأقام عنده كذا وكذا. أبوه بقى وعمر كان صغير، عمر كان صبي صغير. بل ناقص ايه تاني كده؟ هنا نقل من الى رسول الله الى رسول الله في جملة كده انطلق أبشي بإسلامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كده. فلما كان بعد وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم فأقام عنده كذا وكذا ثم جاء من عنده فتلقيناه فقال جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وإنه يأمركم بكذا وكذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يجدوا أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن 7 سنين أو 6 سنين، فكنت أصلي فإذا سجدت تقلصت بردتي علي. قال عني تفلتت بردتي علي بردتي علي سهلة إزاي ماشي. قال تقول امرأة من الحي غط عنا استقارئكم. قال فكسيت معقدة بمعقدات اليمن ب6 دراهم أو 7، فما فرحت بشيء كفرحي بذلك. قد روى البخاري وهذا الحديث عن سليمان بن حرب مختصرا فأخرجته بطوله. ال ال سيدة العاقل إمامة الصبي الكبار لا يشترط البلوغ. لا لا مميز يكفي مميزا يعلم يعلم أحكام الصلاة يعلم أحكام الصلاة أو على الأقل ما تصح به الصلاة. طيب وروا عن ناس تصاحبكم العرب. نعم الجهل. لا ما تقصدش العورة المغلظة هنا. الإست طب كده عورة مغلظة في إست. انكشاف العورة على غير إرادة لا تبطل الصلاة. ده هو كده كل ما هيسجد كده ده مش هاوي شوية هوا جم وطيروهم. يعني لا اشترط ستر العورة. ولكن يطرأ عليه ما احنا بنقول في الكشف لو الكشف يوزر كده لا تبطل لا تبطل. هذا هذا الظاهر صحت الصلاة مع إن كان متعمدا أثم ونقصت وإن كان غير متعمد فهي تامة صحيح. أحسن الله إليكم. هذا الحديث تدل هذا الحديث على أنها ليست شرط. قال فكسيت معقدة من معقدات اليمن ب6 دراهم أو 7، فما فرحت بشيء كفرحي بذلك. الدنيا نشفة خالص. قد روى البخاري هذا الحديث عن سليمان بن حرب مختصرا فأخرجته بطوله. هذا عاجز يعني تدلوا إن مش لا ترى كان واجدا وقصر في ستر عورته. فصح الصلاة على الإثم. احنا لسه هنتكلم في شروط الصلاة. لا ما دي مشكلة. من صلى بسبب النجاسة صح الصلاة مع الإثم. فبالك بقى اللي مش لابس خالص. لا مش بالك صلى مش مدعى اما مش في لا مسترها بقى مسكت. حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا احمد دعلج قال اخبرني دعلج بن احمد السجدي وقال حدثنا احمد بن علي الابدار قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر المقدمي وقال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح واذاق انوه على رحله متخشعا صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه عشرة مسلم ولم يخرجه. حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن بلوي قال حدثنا ابو العباس محمد بن احمد بن صاعد قال حدثنا اسماعيل بن ابي الحارث قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فاخذته الرعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك فانما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. سلك أحمد بن سلمان الفقيه وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين الأنصار فقال يا معشر الأنصار فأجبوه لبيك بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله قال أقبلوا وجوهكم إلى الله وإلى رسوله يدخلكم جنات تجري من خلكم جنات تجري من تحت الأنهار فأقبلوا ولهم حنين حتى أحدق به كبكبة تحاكوا حنين كبكبة تحاك مناكبهم يقاتلون حتى هزم الله المشركين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وأشاهده حديث المبارك بن فضالة الذي حدثناه أبو بكر أحمد بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال التقى يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة واشتد القتال فولوا مدبرين فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال يا معشر المسلمين أنا رسول الله فقالوا إليك والله جئنا فنكسوا رؤوسهم حتى قاتلوا حتى فتح الله عز وجل عليهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين لما فرغ من فتح مكة جمع مالك بن عفر النصري من بني نصر وجوشما ومن سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وناس من بني عمرو بن عاصم بن عوف بن عامر وأوزعت معهم الأحلاف من ثقيف وأوعبت معهم الأحلاف من ثقيف وبنو مالك ثم صار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار مع الأموال والنساء والأبناء. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن أبي حدراد الأسلمي فقال اذهب فادخل بالقوم حتى تعلم لنا من علمهم. فدخل فمكث فيهم يوما أو يومين ثم أقبل فأخبره الخبر لا ما عنديش. فقال رسول الله صلى الله أنا بقرأ على ثم أقبل فأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ألا تسمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ألا تسمع ما يقول ابن أبي حضرد. فقال عمر كذب ابن أبي حضرد. فقال ابن أبي حضرد إن كذبتني فربما كذبت من هو خير مني. فقال عمر يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أبي حضرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله عز وجل. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدرعا 100 درع وما يصلحها من عداتها. فقال أغصبا يا محمد. قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا دعلج بن أحمد السجزي قال حدثنا عبد الله بن العبد العزيز عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا معاوية بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني عبد الرحمن بن الحارثي عن ابي سلام الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبره من جنب بعير، ثم قال: يا ايها الناس، انه لا يحل لي مما افاء الله عليكم قدر هذه الا الخمس، والخمس مردود عليكم، فادوا الخيط والمخيط واياكم الغلول، فانه عار على اهله يوم القيامه، وعليكم بالجهاد في سبيل الله، فانه باب من ابواب الجنه يذهب الله به الهم والغم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. أخبرنا أبو عبد عثمان بن أحمد بن عبد الله الزاهد بغداد قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن ابي طلحه عن ابي نجيح السلمي رضي الله عنه انه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الطائفي، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فله درجه في الجنه، فبلغت يومئذ 16 سهما. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عادل محرر، ومن شاب شيبه في الاسلام كانت له نورا يوم القيامه، وايما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما فان الله جاعل كل عظم من عظامه وفاء كل عظم بعظم منه من النار. وأيما عدل عدل وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جعل كل عظم من عظامها وفاء كل عظم من عظام محررها من النار. صحيح عال ولم يخرجها. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال: أنبأنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجتها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن سفيان عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، إسحاق عن عند يزيد، يزيد بن سفيان عن محمد بن كعب قال: حدثني يزيد بن سفيان عن محمد بن كعب القرظي من بريد، بريد بن سفيان، بريد بن سفيان عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون: يا رسول الله، تخلف فلان، فيقول: دعوه إن يك به خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله، تخلف أبو ذر فأبطأ به بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه إن يك به خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فلقد أراحكم الله منه. فتلوم أبو ذر أخذ متاعه فجعله على ظهره، فخرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله ونظر نظرا من المسلمين، فقال: يا رسول الله، هذا رجل يمشي على الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فضرب الدهر من ضربته وسير أبو ذر إلى الربذة. فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه: إذا مت فاغسلاني وكفناني ثم احملاني فضعاني على قرعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر. فلما مات فعلوا به كذلك، فاطلع ركب، فلما علموا به حتى كانت فما علموا به حتى كانت ركائبهم تطأ سريرة. فإذا ابن مسعود في رات من أهل الكوفة، فقالوا: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر. فاستهل ابن مسعود رضي الله عنه يبكي، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فنزل فواليه بنفسه حتى أجنه. فلما قدموا المدينة ذكر لعثمان قول عبد الله: وما والي منه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي. طبعا سيدنا أبو ذر لم يخرج، ولكنه خير أن يمكث ويترك قوله من عثمان. عثمان أخرجه وقال له: أمر علي عبد حبشي فسمعت له. أيوه، أمره بالخروج فخرج. أي نعم. ناس تسأله في بعض طرق الحديث، عثمان رضي الله عنه قال: يا إما تمكث أيوه فتقول بما نقول، وإما تخرج. طيب لا أمره بالخروج، يعني كان أبو ذر يأخذ بالشدة ولا يرى أن الناس هذا مش يدخلون أمر شيئا؟ تأخير، أمر يا تجلس ساكت يا تطلع بره، أهو كده مش كده؟ يا تسكت. خرج. أحسن الله إليك. قال حدثنا أحمد بن كامل القاضي، نعم، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، قال حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي، قال حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن جميع بن عمير الليثي أنه قال أتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألت عن علي رضي الله عنه فانتهرني، ثم قال ألا أحدثك عن علي؟ هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذا بيت علي رضي الله عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ببراءة إلى أهل مكة، فانطلقا فإذا هما براكب، فقال من هذا؟ قال أنا علي يا أبا بكر، هات الكتاب الذي معك. قال وما لي؟ قال والله ما علمت إلا خيرا. فأخذ علي الكتاب فذهب به، ورجع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى المدينة، فقال ما لنا يا رسول الله؟ قال ما لكما إلا خير، ولكن قيل لي إنه لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. هذا حديث شاذ، والحمل فيه على جميع بن عمير وبعده على إسحاق بن بشر. حدثني ابو بكر محمد بن احمد بن بالويه قال حدثنا الحسين بن علي بن شبيب بن العمري قال الحسن عند الحسين قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب بن العمري قال حدثنا ابراهيم بن زياد سبلان معمري العمري المعمري قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب بن المعمري قال حدثنا ابراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا عبد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا بكر رضي الله عنه وامره ان ينادي بهؤلاء الكلمات، فاتبعه عليا، فبين ابو بكر ببعض الطريق اذ سمع رغاء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج أبو بكر فازعا فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا علي فدافع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره على الموسم، وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات، فقام علي أيام التشريق فنادى إن الله بريء من المشركين ورسوله فسيح في الأرض 4 أشهر، لا يحجن بعد العام مشركون، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. فكان علي ينادي بها، فإذا بح قام أبو هريرة فنادى. صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد صحت الرواية عن علي بشرح هذا النداء. حدثناه أبو بكر أحمد بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قال أنبأنا بشر بن موسى قال حدثنا الحمدي قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق الهمداني عن زيد بن يوثي عن قال سألنا علي رضي الله عنه بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال بعثت بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لمن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعاهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فآجاله 4 أشهر. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال فحدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين جاءه رسول مسيلمة الكذاب بكتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لولا أن الرسل لا تقتل لا ضربت أعناقكما. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن أبي أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ابن مسعود عن أبيه مسعود هو مسعودي. قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود هذا عبد الله ابن مسعود عن أبيه هو المسعودي أيضا ابن مسعود المسعودي عن أبيه قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن إن ها هنا قوم يقرؤون من قراءة مسيلمة. فقال عبد الله أكتاب غير كتاب الله أو رسول غير رسول الله بعد فشو الإسلام بعد فشو الإسلام؟ فرده فجاء إليه بعده فقال يا عبد الله والذي لا إله غيره إنهم في الدار لا يقرؤون على قراءة مسيلمة، وإنما هم لمصحفا فيه قراءة مسيلمة، وذلك في زمان عثمان رضي الله عنه. فقال عبد الله لقرظة ما كان صاحب خيل انطلق حتى تحيط بالدار فتأخذ من فيها، ففعل فأته بثمانين رجلا. فقال لهم عبد الله ويحكم أكتاب غير كتاب الله تعالى أو رسول غير رسول الله؟ فقالوا نتوب إلى الله فإنا قد ظلمنا. فتركهم عبد الله ولم يقاتلهم، وسيرهم إلى الشام غير رئيسهم ابن النواحة أبي أبى أن يتوب. فقال عبد الله لقربة: إذا فاضرب عنقه واطرح رأسه في حجر أمه فإني أراها قد علمت فعله ففعل. ده ابن مسعود رضي الله عنه. رغم كم ده في عبد الله. ثم أنشأ عبد الله يحدث بحديث فقال: إن هذا جاء هو وابن أثال رسولين من عندي مسالمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أني رسول الله؟ فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن مسيلمة رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنك رسول لقتلتك. فجرت السنة يومئذ أن لا يقتل رسول. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا محمد بن حيال الأنصاري قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيلمة فقال له مسيلمة: تشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وبرسوله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبرسله. ثم قال آمنت بالله وبرسله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا رجل أخر لهلاكة قومه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن الوليد بن نفيع نويفع عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم علينا فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد جالس مع أصحابه فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فقال: محمد؟ قال: نعم. قال: يا محمد إني سألك مغلظ عليك في المسألة. قال: محمد؟ نعم. هو في المشهورة: يا محمد، هنا محمد. فقال: محمد؟ قال: نعم. قال: يا محمد إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك فإني لا أجد في نفسي. قال: سل عما بدا لك. قال: أنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك. ليس استفهاما، هو نداء. محمد؟ قال: نعم. قال: نعم. نعم لبيك. رد يعني. تفضل حضرتك. خلاص سيدنا. قال: يا محمد إني سائلك مغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك فإني لا أجد في نفسي. قال: سل عما بدلك. قال: أنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأوثان والأنداد التي كان آباؤنا يعبدون. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الصلاة والزكاة والصيام والحج وفرائض الإسلام وفرائض الإسلام كلها ينشده عند كل فريضة كما أنشده في التي كان قبلها حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف. التأصيل ما هيش قرآن يعني. كل الضبط ده خطأ أصلا. أنشده مش أنشده أصلا، نشده كلها ينشده كما نشده مش كما أنشده. الإنشاد هو الشعر. أحسن الله. وأنك عبده ورسوله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف راجعا إلى بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين ولى إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غذيرتين. ثم أتى بعيره فأطلق عقاله حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به وهو يسب اللات والعزة. فقالوا: ما هي ضمام؟ تخي البرص والجذام والجنون. فقال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى ذلك اليوم من حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلمة. قال ابن عباس رضي الله عنه: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه. وقد اتفق الشيخان على إخراج ورود ضمام المدينة، ولم يسق أحد منهما الحديث بطوله، وهذا صحيح. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا الحسن بن علي بن المعمري قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج سنة عشر من مقدمه المدينة فأفرض الحج. حج سنة عشر من مقدمه المدينة فأفرض الحج. أخبرني أبو بكر بن أبي دار من الحافظ وقال حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن شجاع البغدادي قال حدثنا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبد الله بن داود القريبي عن سفيان أنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر حجاجا، وحج بعدما هاجر الوداع، كان جميع ما جاء به 100 بدنة فيها جمل كان في أنفه برة من فضة. نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63، ونحر علي رضي الله عنهما غبرا. فقيل للثوري من ذكره، فقال جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحاكم: أما الأحاديث المأثورة المفسرة في حجة الوداع قد اتفق الشيخان على إخراجها بأسانيد صحيحة على شرطهما، وأصحها وأتمها حديث جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جابر رضي الله عنه الذي تفرد بإخراجه مسلم بن الحجاج. وقد انتهينا بمشيئة الله تعالى وعونه إلى ابتداء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمروى من أصل كتابه قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي أبو حفص قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن عمر بن حفص عن عبيد بن حنين المولى الحكم بن أبي العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طرقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: يا أبا مويهبة انطلق استغفر، فإني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع. فانطلقت معه، فلما بلغ البقيع قال: السلام عليكم يا أهل البقيع، ليهن لكم ما أصلحتم فيه لو تعلمون. ليهن لكم ما أصبحتم فيه لو تعلمون ما أنجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها ليهن لكم ما أصبحتم فيه. ليهن لكم طبعا ما ليهن لكم يعني هنيئا لكم ليهن لكم ما أصبحتم فيه لو تعلمون ما أنجاكم. ليهن لكم فيه لو تعلمون ما أنجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها. أنا ما عنديش آخرا. يتبع أولها آخرها. يتبع أولها آخرها. أولها الآخر. الآخر يعني هو الفاعل. الآخر هو الفاعل. يتبع أولها آخرها. ثم قال: يا أبا مويهبة إن الله غيرني أن يؤتيني خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء ربي عز وجل. فقلت: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن هذه الأرض والخلد فيها ثم الجنة. قال: كلا يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي عز وجل. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. فلما أصبح بدأه شكواه الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أنه عجب بهذا الإسناد. فقد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن الحكم. فقد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن عبد الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مويهبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن النضر بن مسلمة بن الجارود قال حدثني الزبير بن بكير قال حدثني يحيى بن المقدام عن عمه موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري أن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم يخبره عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأه مرضه الذي مات به في بيت ميمونة رضي الله عنها، فخرج عاصبا الرأس فدخل علي بين رجلين تخط رجلاه الأرض، عن يمينه العباس وعن يساره رجل رضي الله عنه. قال عبيد الله أخبرني ابن عباس أن الذي عن يساره علي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد ذكرت فيما تقدم اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في مبلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي فيه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعني عائشة كانت تجد على علي وماتت على ذلك. لا حصل. وكذلك كانت فاطمة تجد على أبي بكر. نعم. ولكن قال إنه إنها تبين لها يعني فرضها قبل موته. قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقوبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث بن سعد عن الليث عن يزيد بن الهادي عن موسى بن سرجس عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت وعنده قدح فيه ماء يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسين بن علي بن عبد الصمد البزاز الفارسي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر ما تكلم به جلال رب الرفيع فقد بلغته ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن هذا الفارسي واهم فيه على محمد بن عبد الأعلى. حدثنا فقد حدثناه أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا النفيري قال حدثنا زهير وغيره عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة الصلاة مرتين وما ملكت أيمانكم وما زال يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه. فقد اتفق على إخراج هذا الحديث وعلى إخراج حديث عائشة آخر كلمة تكلم بها الرفيق الأعلى. أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو ظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو ظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء. هذا حديث صحيح على شرط. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال العدل قال حدثنا هشام بن علي عن محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال شهدت اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى يوما كان أقبح منه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. لما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء أو أضاء منها كل شيء. كلام على ظهره ولا مجاز؟ يعني المدينة المنورة بدخوله نورت فعلا. نعم أضاء كل شيء ولما مات أظلم كل شيء. سلمنهم من قال لا يقال المدينة المنورة لأنها أظلمت بعد موتي. الكلام مش صحيح هي المنورة بدخوله وبدفنه فيها كلا. صلى الله عليكم سيدنا. نعم يعني بيحفظ بريال في بريال. طيب. يعني سيبر. يعني بيحفظ اسم المدينة منورة عن الرسول أحمد الصديق. يا نورت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس. يا منورة. صلى الله عليه وسلم. أصبع عنك. وعلهم. يا مصر الحبيبة. أحسن عليك. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن المرتعد الصنعاني قال حدثنا أبو الوليد المخزومي قال حدثنا قال حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزتهم الملائكة يسمعون الحس ولا يرون الشخص فقالت السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإنما المحروم من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن بلوية قال حدثنا محمد بن بشر بن مطر قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا عباد بن عبد الصمد قال حدثنا عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدق به أصحابه فبكوا حوله واجتمعوا فدخل رجل أصحاب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقاب صبيح صبيح، فتخطى رقابهم فبكى، ثم التفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وعوضا من كل فائت، وخلفا من كل هالك، فإلى الله فأنيبوا، وإليه فارغبوا، ونظرات إليكم في البلاء فانظروا، فإنما المصاب من لم يجبر. وانصرف فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلي: نعم، هذا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضر عليه السلام. هذا شاهد لما تقدم، وإن كان عباد بن عبد الصمد ليس في شرط هذا الكتاب. أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر. قال حدثنا يوسف بن موسى المروزي، قال حدثنا أحمد بن صالح، قال حدثنا عنبسة، قال حدثنا يونس عن ابن شهاب، قال: قال عروة: كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض الذي توفى فيه: يا عائشة، إني أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر، فهذا أوان انقطاعي أبهري. فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري. فقال وقال يونس: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحواص عن عبد الله رضي الله عنه قال: لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم المطال القسم لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة إنه لم يقتل. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذه نبيا، إن الله وذلك أن الله عز وجل اتخذه نبيا واتخذه شهيدا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فحدثنا أبو بكر أحمد بن محمد المروزي غير مرة، قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي، قال حدثنا مكي بن إبراهيم، قال حدثنا داود بن يزيد الأودي، قال سمعت الشعبية يقول: والله لقد سم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسم أبو بكر الصديق، وقتل عمر بن الخطاب صبرا، وقتل عثمان بن عفان صبرا، وقتل علي بن أبي طالب صبرا، وسمى الحسن بن علي، وقتل الحسين بن علي صبرا رضي الله عنهم، فما نرجو بعدهم. حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن بلوية، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال نعم رضي الله عن أنس رضي الله عنه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا أبتاه من ربه ما أدنى، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأوى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، قال حدثنا إبراهيم بن نصر الرازي بهمذان، قال حدثنا إبراهيم بن نصر الرازي وإبراهيم بن ديزيل، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن معمر عن الزهري عن سالم بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط شيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أردنا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردنا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلف القوم فيه، فقال بعضهم: أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أو نغسله عليه ثيابه، فألقى الله عليهم السنة حتى ما منهم رجل إلا نائم ذقنه على صدره. فقال: قالوا من ناحية البيت: أما تدرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل عليه ثيابه، فغسله عليه قميصه، يصبون الماء عليه ويدلكونه من فوقه. قالت عائشة رضي الله عنها: وأيم الله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا حمزة لا الساتر مطلوب من النبي فقط قميص يعني الجسد كله مستور خلاف العورة، ويجب ستر كل من يغسل أيضا. أبو عبد الله يقول النبي غسل في قميصه سابغ هذا البدن غير كفن، الغسل سهل، قميص في أي حاجة تستره يعني. لم ينزع قميص، ولما كفنوا عملوا إيه؟ جرضوه صلى الله عليه وسلم. اقرا ولا دفن في قميصه؟ لا جرد طبعا صلى الله عليه وسلم. كفن في ثلاث اثواب ان شاء الله. يعني لم يجردوه، لم يعروه أثناء الغسل يعني. نعم. إيه القشرين؟ القشرين. أي نعم. بس لو كان ثيابه بقى يعني نظيفة يعني. يقرأ يعني. والله هي حلوة سيد. يقرأ. مهم. خصوصية. عشان في ناس قبل بتحس انها هتموت فبتقول حموني ولبسني هدوم نظيفة. ده انا حمي بغسله في السؤال طبعا ده برضه صوتك عن الغالب والكلام. في انا سمع صائحة من البيت يبقى خصوصية. ماشي. عايزين خصوصية. المهم معنى التكليف. الله عليك. قال حدثنا أحمد حمزة بن محمد بن العباس العقبي لبغداد قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال طويل عبد الملك بن عبد الرحمن الحسن العراني عن الأشعث بن طليق عن مرة بن شراحيل عن عبد الله بن طليق قال عن الأشعث بن طليق عن مرة بن شراحيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما ساقوا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا من يصلي عليك يا رسول الله فبكى وبكينا وقال مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا إذا غسلتموني وحنطتموني وكفنتموني فضعوني على شفير قبري ثم خرجوا عني ساعة فإن أول من يصلي علي خليلي وجليسي جبريل وميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنود من الملائكة ثم ليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي ثم نساؤهم ثم ادخلوا أفواجا أفواجا وفرادا ولا تؤذوني بباكية ولا برنة ولا بصيحة ومن كان غائما من أصحابي فأبلغوه مني السلام فإني أشهدكم على أني قد سلمت على من دخل في الإسلام ومن تابعني على ديني هذا منذ اليوم إلى يوم القيامة. تحس إنه حديث كده مفاضرة كده. ليس عليه. أي نعم سبحان الله. قال عبد الملك بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد مجهول لا نعرفه بعدالة ولا جرح والباقون كلهم ثقات. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاذ العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن سعيد بن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطت في حجرتي فسألت أبا بكر رضي الله عنه فقال يا عائشة إن تصدق رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن قال لي أبو بكر يا عائشة هذا خير أقمارك فهو أحدهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد كتبناه في من حديث أنس بن مالك مسندا. حدثنا علي بن حمشاد قال حدثنا جنيد بن حكيم الدقاق قال حدثنا موسى بن عبد الله السلمي قال حدثنا عمر بن حماد بن سعيد الأبح عمر بن سعيد الأبح قال حدثنا عمر بن حماد بن سعيد الأبح مش حماد هو قال حدثنا عمر بن سعيد الأبح عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا قال هل رأى أحد منكم رؤيا اليوم قالت عائشة رضي الله عنها رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن صدقت رؤياك دفن في بيتك ثلاثة هم أفضل أو خير أهل الأرض فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال أبو بكر رضي الله عنه هذا أحد أقمارك وهو خيرها ثم توفي أبو بكر وعمر فدفنا في بيتها. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن أسامة قال أنبانا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا واضع ثوبي واضع أدخل بيتي الذي فيه رسول الله وأضع ثوبي وأضع وأبي وأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يليه كتاب معرفة الصحيح.